بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، نحن عندما نقول هذا أمر عام، أي هذا الأمر العام هو الذي يدل على الماهية من غير قيد. العام هو الذي يدل على الماهية من غير قيد، كقول الله عز وجل فتحرير رقبة. هنا تحرير رقبة أمر عام، والمقيد هو الذي يدل على الماهية مع التقييد، مع الشرط، غير شرط وبشرط، كقوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة. في الأولى لم يبين لنا هذه الرقبة التي سنحررها، وكم من رقاب تحتاج إلى التحرير، والإنسان عندما يحرر تلك الرقبة وبأمر عام، هذه الرقبة قد لا تكون مؤمنة، أي قد لا تكون من أهل الإيمان الذي نؤمن به، تكون على غير إيماننا. ولكنه عندما يقول فتحرير رقبة مؤمنة، هنا اشترط أن تكون هذه الرقبة مؤمنة، العام قيده المقيد. الآن سنطبق هذه القضية ونفهم لماذا أدرجها أبو الحسن الأشعري في اللمعة، لماذا جاء بها في اللمعة؟ لأنه جاء بها ما بين مبحث الإمامة وما بين مبحث الإيمان، الإيمان والإمامة جاء ويتحدث عنها. لماذا؟ لأن هناك أناس عندما تسألهم عن إيمانهم وتقول له أنت مؤمن؟ يقول إن شاء الله أنا مؤمن، إن شاء الله، حتى أنهم يحكون الأساطير على هذه القضية، ويحكون عنها أشياء وأشياء، كلما سألته عن شيء قال إن شاء الله إن شاء الله. هنا أبو الحسن في الإيمان لم يتحدث عن الاستثناء في الإيمان، ولكن أدرج له العام والخاص. الذين يستثنون في الإيمان، كثير من سلف الأمة كانوا يستثنون في الإيمان، ولكن هؤلاء الذين يستثنون في الإيمان، هو عندما بدأ بحث الإيمان قال الإيمان، ما الإيمان؟ وبينها عندما جاء لما بحث الإيمان قال الإيمان، ما الإيمان؟ ولكن هو الآن عندما جاء للعام والخاص أراد أن يبين لنا من هؤلاء وهؤلاء، والذين بالماية والذين لا يقيدون الماية إلى غير ذلك. أنت تسأل هؤلاء وتقول لهم أنت مؤمن؟ يقول أنا مؤمن إن شاء الله. إذا ما سألت أولي العلم منهم يقولون إن هذه القضية أمرها إلى الله. نحن فيما مضى كنا نقول إن هناك أناس من أهل الإيمان فيما يبدو للناس، وإذا كان يبدو للناس فهو يبدو لهم هم كذلك وهم أعلم بحقيقتهم. يقول لأنه قد يحكو، قد يأتي أمر من الأمور والله أعلم بماذا سأتمم حياتي، هل سأتممها على الإيمان أو أتممها على غير الإيمان. ولذلك فأنت عندما تسألني أمؤمن أنت، أقول لك إن شاء الله أنا على الإيمان إن شاء الله. وإن شاء الله هذه على ضربين، في بعض الأحيان أنت تقول عن أمورك إن شاء الله وتستشهد بقول القرآن، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فتقول والله لأفعلن ذلك الأمر غدا إن شاء الله. إن لم تفعله هل تكون حانثا؟ لماذا لا تكون حانثا؟ لأنك ربطته بالمشيئة. ونحن لا نعلم مجريات المشيئة بحال من الأحوال. فعندما تقول لأفعلن ذلك غدا إن شاء الله فقد استثنيت، وعندما استثنيت فأنت لا كفارة عليك، كفارة اليمين لا كفارة عليك. ولكنك عندما تقول والله لأفعلن ذلك إن شاء الله، أي أكدت أنك ستفعل ذلك، فاستخدمتها توكيدا وليس استثناء، استخدمتها توكيد وليس استثناء. فعندما تستخدمها توكيد يكون يمينك حاصلا. فأنت عندما تأتي للإيمان هنا تستخدمه أنت استثناء فقط، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله. سلف الأمة عندما يستخدمون هذه القضية وإليها يريد بقضية العموم والخصوص، أبو الحسن الأشعري يريد أن لك أنت لا تعلم ما سيفعل بك وتفوض أمرك إلى الله. وأفوض أمري إلى الله، أفوض أمري إلى الله. شوف أنت عندما تذهب إلى سورة الأنعام، سورة الأنعام الآية 115، وتقرأ قول الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. عندما تقرأ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، الصدق هو ما وافق الواقع، الصدق ما وافق الواقع. القرآن عندما قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أراد أن يقول لك إن هذا القرآن جاء كاملا تاما صادقا عادلا، صادقا بالنسبة للكتب السابقة، عادلا بالنسبة للأمم السابقة. لماذا؟ لأنه هو سيقول لك في سورة البقرة وهي مدنية وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا على أنهم كانت الأمة الوحيدة آنذاك في ذلك الزمان التي تحمل راية التوحيد ومحاطة بمجموعة من الوثنيين والمشركين وغيرهم من الأمم. ولكن عندما لم يطبقوا الصدق ولم يطبقوا العدل وصفهم بقوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يحذرنا أن نقعنا، أراد أن يبين عدل الله. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، لماذا؟ لأنه حملوا راية التوحيد. ولكن لما وقعوا فيما وقعوا فيه يقول لنا أنتم كذلك إذا وقعتم فيما وقعوا فيه ستتعرضون إلى ما تعرضوا إليه وستكون ولعن الذين كفروا من بني إسرائيل. شوف لعن الذين كفروا، عرفوا الحق وستروه، فجنبوا الصدق. بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن ملوكهم وهم منهم، عيسى بن مريم منهم. الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا. أحذركم يا آل محمد يا أمة الإسلام ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذا وصلت الأمة لا تتناهى تنهى عن الفحشاء والمنكر، ووصلت الأمة إلى تجنب الحق، ووصلت الأمة إلى تجنب الصدق وتجنب إلى القوى، وبدأ القرآن يتلى ولا يعمل به، وأصبح أهل القرآن يقلون، وأصبح الذين يهتمون بالقرآن يقلون، وأصبح الذين كادوا يهتمون بكذا، فإنهم سيصلون إلى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولكنه 115 في الأنعام، وتمت كلمة ربك، معناه كما تمت على هؤلاء ستتم عليكم، كما تمت على أولئك، مما جعل كثيرا من الصالحين يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، يستثني في الإيمان. الله عالم لمجريات ما سيختاره الإنسان، وعلمه نافذ، وهو يحب بعضا منا وهو يعلم أن وهم عند أنفسهم من أهل الكفر، ولكن سيختم لهم بالإيمان، وسيكونون في درجات الإيمان التي تؤهلهم إلى أن يكونوا في الجنة. هؤلاء بفعلهم يستثنون في الإيمان أولا، لأنهم لا يعلمون أين سيكونون، وظنوا أن الأعمال التي يقومون بها قد تدخلهم إلى ما تحمد عقباه، فقالوا نحن على الإيمان إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، نحن على الإيمان إن شاء الله. لذلك أهل العلم قالوا بجواز الاستثناء في الإيمان ورعا، ورعا أن يكون الإنسان بمصالحة كاملة مع نفسه ومع ربه، لأنه أعلم بنفسه من غيره. لا يمكن أن يعلم أحد بمجريات الأمور الداخلية للإنسان إلا هو، إلا ذلك الإنسان هو الذي يعلمها. ولذلك وحده الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لكن لا نقولها بمعنى آخر. مثل ماذا؟ مثل الذين يقول نحن في هذه الدنيا على الجبر، مقهورون، مجبرون، غير مخيرين، بل نحن نعيش حياة جبرية. من الذي فرض علينا هذه الحياة؟ إن الله كان ممكن أن يغير حياتنا بأمر، وهو مطاع، وهو يعلم أن أمره نافذ، وأن ما يكون إلا ما يريد. ونحن نقرأ في العقيدة الطحاوية قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. إذا لا يكون إلا ما يريد، نقرأها كذلك عند مرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين، لأن عقيدتنا واحدة، ولكن فهمنا لهذه العقيدة هو الذي يختلف. يقول ماذا ما لا يكون في الدنيا إلا ما يريد، لماذا لا يجعلني أنا ما يريد وأكون سعيدا في هذه الدنيا؟ ولكن هو خيارك، وأنت عاشق للحرية، وأنت تريد أن تكون حرا، والذي يكون أريد أن يكون حرا عليه أن يتحمل مسؤوليته. لأننا دائما نقول إذا أردنا أن نعرف الحرية، ما هي الحرية؟ الحرية هي المسؤولية. الإنسان الحر هو الإنسان المسؤول، لأن الذي ليس حرا ليس مسؤولا، لأن أمره عند غيره، فنقول الحرية هي المسؤولية. لذلك هو قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، معناه لم يجعلك مجبرا، الجبر الذي سيقودك إلى أن تقول ولا يكون إلا ما يريد، لماذا لا يجعلني سعيدا؟ لأنه هو يجعلك سعيدا بحريتك. كم من إنسان تفرض عليه وتقول أنا سأعطيك ما تشاء وتعيش كما تشاء، ولكن أعطني حريتك، هل يرضى؟ لا يرضى، لأنه هو يريد من هذه الحرية أن تدوم له حتى ولو لم يكن عنده شيء، ولكن أن يكون حرا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، زيد، لا مبدل لكلماته وهو السميع، وهو السميع العليم، لا مبدل لي، لا تتبدل الأمور كما تشاء. الثانية، أولئك الذين يستثنون في الإيمان، احنا تحدثنا عن الجبرية، الآن الذين أطمعوا الفساق في عفو الله، المرجئة، هؤلاء المرجئة هم الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فهو يريد أن يقول لك أنا مؤمن كامل، أنا مؤمن إن شاء الله، معنى ضمنت أن أدخل الجنة، أنا مؤمن إن شاء الله، يعني توكيد القضية عنده في أن يكون من أهل الجنة. ليس هذا الاستثناء هو الصالح، ولا استثناء، لا استثناء الجبرية ولا استثناء المرجئة. ما هو الاستثناء الذي يمكننا أن نختاره؟ هو الذي اختاره سلف الأمة ومنهم الأشاعرة، هم الذين اختاروا أن يكون الاستثناء للخضوع للإرادة وللرجاء. فإذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله، فوضت أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، واجتهدت لكي تكون من أهل الإيمان، ومن أهل الذين يوصلهم إيمانهم إلى الجنة. إذا ليس هناك طمع من غير عمل، ويأتي صاحبه بالاستثناء ليقول هذا الاستثناء هو الذي سيوصلني إلى الخير. لا، الذي يوصلك إلى الخير وعندما تستثني ورعا فتقول أنا مؤمن إن شاء الله. هذا هو الذي جعل الأمر يكون بهذه الطريقة. فكل عام غير مخصص لا يمكن أن يؤدي إلى الأمر الذي ينفعنا في الاستثناء في الإيمان. إذن نحن عندما نقول هذا الأمر ونقول إن المطلق هو الذي يدل على الماهية، والمقيد هو الذي يدل عليها بشرط أو بقيد، كقول الله عز وجل فتحرير رقبة، وقوله بالمقيد فتحرير رقبة مؤمنة. فهو بين الأول عام الرقبة، رقبة أن تكون مؤمنة أو غير مؤمنة أن تكون، وكقوله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة أيام، فصيام ثلاثة أيام، إما نسك، إما صيام، وإما نسك، وإما تحرير الرقبة. فهو عندما قال فصيام ثلاثة أيام لم يبين، ولكن بعد ذلك سيبين، فذاك عام وذاك مقيد لذلك العام، مقيد لذلك العام. وعندما أنت تستثني في الإيمان تعلم أن ذلك الإيمان العام لابد له من تقييد. ما هو التقييد الذي نقيد به الإيمان؟ ليس تقييم الجبرية، ولا تقييم المعتزلة، ولا تقييد المرجئة، وإنما أن تقيد الأمر ورع، أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويكون ذلك ورع تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. نحن عندما كنا نقرر في قضايا الإيمان قلنا أن أعلى الإيمان الإحسان، وأوسطه الإيمان، ويليه الإسلام. الإحسان والإيمان والإسلام. لماذا الإيمان هو، لماذا الإحسان هو الأول؟ لأنه أعلى درجات الإيمان، أي هو الذي يؤدي بالإنسان إلى الورع، فتصبح حياته ذلك الإنسان كلها إحسان، أي كلها عبادة، تقوم بتلك العبادة لتصل بها إلى الدرجة العليا التي تجعلك عندما تستثني في الإيمان تستثني وأنت واثق على ما تقول، ولينطبق عليك قول الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. سميع عليم. حتى عندما تبدأ في قضية الأسماء والصفات لا تدفعك هذه الأسماء والصفات إلى أن تصل في أن تجعلها أمرا يقوم على أن يدخل هذا الجنة وأن يدخل هذا النار، وإنما أن تؤخذ الأمور بأكملها، وأن يؤخذ الإسلام كل لا يتجزأ، لا أن نأخذ جزء. ليس هناك جزء يسمى إسلام. مثلا أن تقول: إنني أنا عطلت هذه القضية فأنا لست مسلما، أو أن تقول: إن هؤلاء قد عطلوا هذه القضية فهؤلاء ليسوا من الملة الإسلامية. إن الإسلام ليس جزءا وليس وإنما هو كل ولا يتبعض ولا يتجزأ، إنما هو كل لا يتجزأ ولا يتبعض، بل ينبغي أن نأخذه كل لا نترك منه شيئا أبدا. هذا هو ما يريد هو أن يبينه لنا من خلال العام والخاص. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الخاص والعام. قوله تعالى: وإن الفجار لفي جحيم. إن قال قائل: خبرونا عن قول الله تعالى وإن الفجار لفي جحيم، تأتي الآية وتقول: إن الفجار لفي جحيم، هذا عام. ولكن أكل الفجار يكونون في جحيم؟ ليس الفجور على ما نعلم في عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا، إذا قلنا هذا كذا فاجر معناه أوصلناه إلى، وإنما ما يتفجر عن الإنسان من أعمال، مثل قول عمر بن عبد العزيز: حدثوا للناس من الأقضية بقدر ما يحدثون من الفجور، أي مما يتفجر عن هذا الإنسان من أشياء، وليس كما هي عندنا في عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا هذه الكلمة. إنه يتفجر عن الإنسان كثير من القضايا، قد تكون سعيدة وقد تكون شقية. ما نحن فنطلقها على الناحية السلبية فقط دون القضية الإيجابية، وعمر بن عبد العزيز عندما قال هذه القضية يطلقها على الإيجابي والسلبي على حد سواء، لأنه قد تتفجر عنك كثير من المحاسن. مثال على ذلك الكرم. هناك أناس يصبح الكرم بالنسبة إليهم أمرا تعبديا يؤدي بهم إلى الإفلاس، فقد تفجر عنه اسم فجور كذلك، تفجر عنه كثير حتى أدى به إلى ما لا تحمد عقباه، فهو كان عليه أن يقف عند حد ليبقى ذلك الكرم مستمرا، لا أن يصبح هو من الذين سيكرمون بعد ذلك حتى يقول عنه الناس: إن هذا الرجل كان من أغنى الناس ومن أعظمهم وكان رجلا. والله ماذا يقول عن هذه القضية؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ولا تؤتوا السفهاء سفهاء العقل. كذلك هذه الكلمة ليست بالمعنى الذي نستخدمه في عاداتنا لأن هنا سنقول عن السفيه ضعيف العقل. فإذا قلنا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا بد للعدل أن يسود في المصطلحات التي نحن نطلقها على الناس، فما يتفجر على الناس ليس دائما شرا، وإنما قد يكون خيرا ولكن آل بصاحبه إلى شر، مثل الكريم الذي يبدأ يبذل في ماله حتى لا يكون عنده ثمن رغيف يسد به رمقه، وكثير من الناس يقترضوا ليجودوا وبعد ذلك لا يستطيعون أن يؤدوا، وهذا نوع من الفجور كذلك لأنه صاحب، وهو في عرفنا نحن ليس كذلك، ولكنه في عند القضاة وعند الفقهاء يطلقونه. وقال عمر بن عبد العزيز ما يحدثون من الفجور. إذن هذه الكلمة هي كذلك ينبغي أن نحتاط في استخدامها. هنا أبو الحسن عندما أتى بهذه الآية أخذها في عموم القضية. لماذا لم يقيدها؟ وسيقيدها بعد قليل، سيقيدها. فإذا قيدها فهمنا على أنه سيستخدمها لمجموعة دون مجموعة أخرى. فأولئك الذين ذهب بهم الزمن وذهب بهم الكرم وذهب بهم، ينبغي أن نقيد القضية إلى أن نصل بين الأمور. إن قال قائل خبرونا عن قول الله تعالى وإن الفجار لفي جحيم، وعن قوله ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فالجواب عن ذلك أن قوله ومن يفعل ذلك عدوانا يحتمل أن يقع على جميع من يفعل ذلك، ويحتمل أن يقع على بعض. إذا نستثني، لأنك أنت عندما تقوم بعمل وينعكس أو لا يكون، أو قد تكون قد تصرفت فيه تصرفا غير التصرف، لا تدخل في عموم الآية، بل إنه أنت تستثنى منها نظرا لفعلك الخير ولقصدك الطيب ولتتم كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، ولتفهم وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، لأنه صبروا وأصيبوا بما أصيبوا به، ولكنهم عندما خرجوا من صبرهم إلى أمر آخر استثنوا. وبعد ذلك يأتي المقيد الذي سيقيد العموم تمام الكلمة، لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان. شوف هذا القرآن كم عظيم وكم يحسم القضايا حسما عجيبا. لعن الذين كفروا من تبعيد، لا يلقي الأحكام على عواهنها، بل دائما يخصص ويأتي بعض بني إسرائيل الذين فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا. وأنتم يا أمة الإسلام الذين جاء كتابكم بالصدق وبالعدل وتمت كلمة ربكم بذلك الأمر، إن فعلتم ذلك الفعل فسيصيبكم ما أصاب هؤلاء. إذن عليكم أن تحذروا أن تقعوا في هذا المحظور الذي وقع فيه هؤلاء. إذن عموم الفجار وعموم الذين أساءوا يحتاج إلى مقيد يقيد الحكم الذي جاء به. هذا الأمر الذي يأتي في كتاب اللمع هو تشكيل أمة. هذه الأمة ينبغي أن تكون متجانسة، أساسها التوحيد. وعندما نقول أساس الأمة التوحيد، أي إذا كان التوحيد في العقيدة لابد أن يكون في السلوك، يجمع بين الكل، من تريد وما لا أريد، ما أحب ولا تحب، ينبغي أن يكون في العدل وفي الصدق. وإذا كان الصدق هو موافقة الواقع فإن ذلك الصدق هو الذي يدفع بالإنسان إلى أن يكون على حال من الرضا. لا توسع ضيقا، لأنك أنت عندما تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وأنت نيتك أنك مجبور، أو نيتك أنك مؤمن ولا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فإنك لم تستخدم الاستثناء في مكانه. عندما تستخدم الاستثناء ورعا آنذاك يكون الاستثناء في مكانه، لأنك تستخدمه ورعا وخوفا من الله سبحانه وتعالى. لأن لفظ من يقع في اللغة مرة على الكل ومرة على البعض، فلما كانت صورة اللفظة ترد مرة ويراد بها البعض وترد أخرى ويراد بها الكل، لم يجز أن يقطع على الكل بصورتها كما لا يقطع على البعض بصورتها. وكذلك لا يقضى بقوله وإن الفجار لفي جحيم والذين يأكلون على بعض ولا على كل، إذ كان يقع ذلك تارة على الكل وتارة على البعض. ولو جاز لزاعم أن يزعم أن الصورة إنما هي للكل حتى تأتي دلالة البعض لم يكن هذا لزاعم بزعمه هذا أولى ممن قال صورة هذا القول يوجب القضاء على البعض إلى أن تقوم دلالة الكل. إذن الذين يحكمون على الناس بمنظرهم برأيهم بإيمانهم بسلوكهم ويعممون القضايا، شوف الإيمان عندما يؤم الناس وهو مستور الحال، إيمان مستور الحال لا يحق لأحدنا أن يقول عنه شيئا لأنه لا يدعو إلى بدعته ولا يجاهر بها ولا ينقص شيئا من شروط وأركان الصلاة. شوف ذاك الذي أساء صلاته في المسجد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم عد فإنك لم تصلي، نحن نقول له يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل صلاة ذلك المسيء، ولكن هي قال له عد فإنك لم تصلي صلاة كاملة. تامة ليس كاملة أنها ناقصة في ركوعها وسجودها وفي ركعاتها، فإذا كان ظهرا فقد صلى الظهر أربعا، إذا كان مغربا فقد صلى ثلاثا، وإذا كان فجرا وإذا كانت عشاء فقد صلى، ولكنه في الوصف الجمالي للصلاة فإن صاحبنا قد فرط. تكون أنت على موعد وتبدأ في الإسراع بالصلاة، فأتيك أنا وأقول لك فلان عود فإنك لم تصل، فتقول لي أنا على عجل وإن من ورائي ما ورائي وإن الحق لكذا وإن النذر. بعد ذلك أنا إن كنت من أهل الفقه ماذا سأقول؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لمعاذ بن جبل أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، لماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف هو قال للأعرابي عد فإنك لم تصلي، وقال لمعاذ أفتان، هذا هو يخلق التوازن، فإن الأعرابي الذي صلى من وراء معاذ بن جبل قال إن الصلاة ستأخذ مني هذه الدقائق، سأترك الماء وأترك الأمور على ما هي عليه وأؤدي واجبي في الصلاة ثم أعود إلى ما كنت عليه. ولكن معاذ صلى كما كأنه يصلي لنفسه، بدأ مثلا افتتح البقرة والبقرة خمسة أحزاب، خمسة أحزاب، وبقي يصلي، كم ستأخذ منه البقرة؟ ممكن ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات، الحزب ساعة، فكيف لو صلى البقرة خمس ساعات؟ والأعرابي قد ترك البهائم وترك الماء، والماء سيفعل ما يفعل، فسلم وصلى صلاته منفردا وذهب إلى حقله. فلما انتهى الناس من الصلاة قيل لمعاذ إن فلانا كذا، فقال لعله قال إن فلانا نافق، حكم عليه من نفاق. فرفع العربي الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء معاذ بن جبل إليه قال له يا معاذ أفتن أنت يا معاذ؟ إن صليت بالناس فصلي بقصار الصور وابني على التخفيف، فإن من ورائك المريض، من ورائك المريض وذي الحاجة والمرأة التي عندها أطفال وعندها أولاد والأطفال، لأنه كثير من الناس لا يجدون مكانا يضعون فيه أبناء أطفالهم فيأتون يقول نحن سنصلي وبعد ذلك تفرج. وإذا صليت بخاصية نفسك فافعل بنفسك ما تشاء، إذا صليت لخاصية نفسك فافعل بنفسك ما تشاء. أفتان أنت يا معاذ، كأنك يا معاذ تريد أن تفتن الناس عن دينهم لأنك اتهمته بالنفاق. أرأيتم أن الأمر يحتاج إلى كثير من التدبر ومن الحصافة ومن تقييد العام وتقييد المطلق والوقوف عند النص، وليس دائما أخذ بظاهر النص بل لابد أن أخذ بمفهوم ومنطوق النص، لأنك إذا أخذت بظاهر النص فقط مستور الحال الذي يصل بالناس علينا أن لا نسأل عنه، لأننا نقرأ في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم أصبحوا بها كافرين. فلماذا ينبغي؟ لأن الناس في ذلك الزمان جعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم غيب السماوات والأرض، وهو يقرأ القرآن ويقول لهم لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فكما يسألونه كما يسألون أي واحد، أين ابني، ما من أنا، من أكون، ذهبت دابتي، فعل كذا كذا. إذا ستتحول الدعوة إلى إخبار بالغيب، وما كان ذلك هي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من تقييد الأمور بأمورها وأن لا نذهب بها بعيدا، بل علينا أن نذهب بها في أماكنها التي وضعها الشرع. عدم التعميم في الحكم، عدم التعميم في القضايا، عدم التعميم في أي أمر، مثل أن يقول الناس كلهم يحبون فلان، هل طلعت على ما في قلوب الناس؟ أنت سمعت الناس تقول فظننت أن ذلك حبهم، لا، عليك أن تعلم أن هذا العموم لابد له من خاص، هو يحب شيئا فعممه على الناس كلهم، وما كان ذلك ليكون. علينا أن نسير كما يريد الله سبحانه وتعالى لتتم كلمته ربنا سبحانه وتعالى صدقا وعدلا. فلما تكافأ القائلان في قولهما وجب أن يكون القولان جميعا ملغيين، وقد قال زهير ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمن سمي. رأيت المنايا تخبط خبط عشواء من تصب تمته ومن لم تصب يعمر فيهرمي. هل المنايا تخبط خبط عشواء؟ كل شيء مخلوق بقدر. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ما فيش خبط عشواء، إنما الأمور كل واحد يصل أجله يقول الله كل، يأمر ملك الموت الذي وكل. أنت تجد جميع الملائكة لهم أسماء تجدها، لكن ما اسم ملك الموت في القرآن؟ إنما يسميه الله عز وجل ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، أي كل واحد موكل به ملك موت، كما موكل بك الحفظة موكل بك الملك الذي هو ينتظر متى سيأخذ القضية ويوصلها إلى باريها ويحقق مراد الله سبحانه وتعالى في الموضوع. إذن علينا التعميم عند أبي الحسن الأشعري غير موجود، وإنما كل القضايا مخصصة وكل القضايا ينبغي أن تسير في نطاقها وفي نصابها وحسب تخصصها. فهو هنا في هذا الباب يخصص لنا العموميات ويقول لنا إن إطلاق الأمور لا يمكن أن يكون. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. شفت كيف؟ إذا ليس عليهم جناح فيما طعموا، هل هذه تؤخذ على عمومها؟ هذه لا تؤخذ على عمومها. لذلك عمر بن الخطاب كل من أخذ على عمومها أقام عليه الحد، لأن إذا أخذت على عمومها ماذا سيقع؟ شوف الشيخ ضحك، سيقع المحظور. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم، إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. استخدم لها الجملة الإسمية، والجملة الإسمية تفيد الدوام والاستمرار، فإذا كانت تفيد الدوام والاستمرار فإن هذا الأمر ليس له فعل زمني محدد يمكن أن ينتهي بانتهاء زمني. نحن عندما نقول فعل الماضي، فعل الماضي وما يدل على حصول أعمال في الزمن الماضي، وفعل المضارع وما يدل على أعمال في الحاضر والمستقبل، ولا بد أن يكون بدون أحد المضارع المجموعة في كلمات أنيت، والذي يدل الأمر والذي يدل على حصول الأعمال في الزمن الأمر، ولكن الاسم لا زمن له، الاسم لا زمن له. فأنت تستظهر القواعد كما تشاء، ولكنك عندما تأتي للأسماء فإنك تقف لأنه لا زمن له، وإنما هي تفيد الاستمرار الزمني إلى أن تلقى الله ويبقى اسمك معك إلى أن تبعث به يا فلان ابن فلان يوم القيامة يبعث. إذا لاحظنا على أن هذه القضايا ينبغي أن تسير في هذا المضمون، وأن العموم لا بد له من مقيد يقيده، وأن الخاص هو الذي يضع الأمور في نصابها. لماذا؟ لتتم كلمة ربك صدقا وعدلا. ويمكن أن نقارنها بقوله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، بما صبروا. ونحن إذا لم نريد الصبر فلا يمكننا أن تتحقق فينا الأمور التي يريد الله أن يحققها فينا. وهذا الكتاب اللمع الذي نحن بصدده نجد أن هذا الكتاب يريد أن يحقق أمة الخير، أمة الفضل، أمة تجتمع مهما كانت مختلفة، يجمع شتات أمرها. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.